ነበው እውነት አንበሳ በሆኑ ሰሓባዎች ነው። አለ አላህ ማንም የማይፈሩ ትላልቅ ጌቶቻችንና ቁድወትና መሪዎቻችን በነሱ የተገነባ እስልምና አሁን እንደ ኳስ የምንጫወትበት ወይም ደግሞ ወደ ሴቶች ተቀይረን ማንም ካፍር እኮ ነው ቀይ አይን ወይም አይኑ ቀይ ሆኖ ካየነው እንፈራዋለን። ሱብሓነላህ አልዓዚም። በቁርአን እኮ ተምራችኋል እናንተ። መጀመሪያ ቁርአን ያወረደው አላህ ስብሐ ወተዓላ ምንድን ነው? አንድ እስላም ለአስር ካፍር ነው ያለው አላህ ስብሐ ወተዓላ። በሌላ አነጋገር አንድ እስላም ቁሞ ሴፍ ይዞ አስር ኩፋር ከመጡበት መሸሽ የለበትም። እንዴት? አላህ ከሱ ጋር ስላለ መጋፈጥ ነው ውጊያ እንትን። ቢያንስ ሶስት አራት አምስት ገድሎ ቢሞት ሸሂድ ነው። ከዛ ቀጥሎ በጣም ከባድ ስለሆነ በነፍስ ሌላ ያመጣና ምን አደረገው አላህ ስብሐ ወተዓላ ተምራቸዋል። እያስታወስኳችሁ ነው። አንድ እስላም ለሁለት ካፍር፣ ከዛ ግን መሸሽ የለበትም። አስር እስላሞች ካሉ ሀያ ካፊሮች ከመጡ አንድ እስላም እንኳን ከቦታው መልቀቅ የለበትም። ዋጅብ ነው፣ ዋጅብ ነው፣ ፈርድ። ከቦታ ለቆ ከሸሸ ከነዛ ሰባት ወንጀሎች አሉ። ነቢያችን ምን አሉ? አሰብዕ አልሙቢጋት ቀጥታ ጀሀነብ የሚያስገቡ ትላልቅ የሆኑ ወንጀሎች ሰባት ናቸው አሉ ነቢያችን ሰለም። ከነዚህ አንዱ በጦርነት ገብተህ ፈርተህ ወደ ኋላ መሸሸች በጣም ከባድ ወንጀል ነው፣ ጀሀነብ የሚያስገባህ ነገር ነው። አላ ኩል ሓል ስንጀምር የቁል ስብሓነ ተዓላ ለቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ ለዚነ ቃሉ ኢነ አላህ ፈቂር ሐስቡና አላሁ ኒዕመል ወኪል። ቀጥታ ወደ አላህ ቅዱ፣ አላህ ድሃ ነው አሉ። ነዑዙ ቢላህ ምን ሃዘ ልከላም። ለቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ ለዚነ ቃሉ ኢነ አላህ ፈቂሩን ወናሕኑ አቅንያ ሰነክቱቡ ማ ቃሉ ይበሉ እስቲ ግን እንጽፈዋለን። ይህ ነገር ሰነክቱቡ ማ ቃሉ ወቀትለሁም ወቀትለሁም ልአንቢያ። ከዛ ቀጥሎ ደሞ ነቢዮች መግደል ደሞ ጀመሩ። ቢገይሪ ሐቅን ወነቁሉ ذوقوا عذاب الحريق እስቲ ያርጉ። አላህ ስብሐ ወተዓላ ሐሊም ነው፣ ታጋሽ ነው። ዝም ብሎ ነው የሚያያቸው የሚሰማቸውና እስቲ ነቢዮች ይግደሉ። አላህ ድሃ ነው ይላሉ፣ አላህ ወልደዋል ይላሉ፣ አላህ ተወልደዋል ይላሉ። ዝም ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ። ነገ ግን ይላል ወነቁሉ ذوقوا እስኪ ቅመሱት عذاب الحريق የሚያቃጥል እሳት ቅመስዋት እስቲ እንላለንና አንቸኩልም እኮ እኛ። የሚቸኩለው ማን ነው መሰለ? ያኔ ሊቀጣ የማይችል ሰው እና ደካማ የሆነው ፍጥረት ነው እንትን የሚለው ይቸኩላል። በቃ አሁን ኃይል እያለኝ መምታት አለብኝ ይላል። ነገ ግን ያኔ ጎረቤቶቹ ወንድሞቹ ካመጣ እኮ አልችላቸውም የሚል ሰው ነው የሚቸኩለው። አላህ ግን ምንም ምንም። ሱረት ሸምስ ምንድን ነው ያለው? ፈደምደመ ዓለይህም ረብሁም ቢዘንብህም ፈሰዋሃ ወላ ይኻፉ ዑቅባሃ። እነዛ ህዝቦች መሬት ነው ያሰጠማቸው፣ በነጎድጓድ አድርጎ ጎርፍ አድርጎ ሲጨርሳቸው ረ ምንም ኮር አላህ እኮ አልፈራም። ከዛ በኋላ ኮርቶ በአርሹ ላይ ነው ያለው እንጂ አንድ ሰው መጥቶ ሊከሰኝ ነው፣ አንድ ሰው መጥቶ ቂም በቀል ሊወስድ ነው አይልም አላህ ስብሐ ወተዓላ። ኢዘን የቁል ነዓም ዛሊከ ቢማ ቀደመት አይዲኩም። እያቃጠልናቸው በእሳት እነዛ አላህ ፈቂር ያሉ ሰዎች ስናቃጥላቸው በእሳት ምንድን ነው የምንላቸው? ዛሊከ ቢማ ቀደመት አይዲኩም ወአነ አላህ ለይሰ ቢዘላሚን ልልዓቢድ። እኔ አልዘለምኩም እኔ አልዘለምኩም ይላል አላህ። እናንተ እጃችሁ በእጃችሁ ያመጣችሁ ነገር ነው ይህ ብለን እናቃጥላችኋለን ኢላ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ጠይብ እስቲ ይህችን መጀመሪያ አሁን ያነበብኳት አያ ወንድሞችና እህቶች በደንብ ተከታተሉና ሰበብ አላት። ይገርማችኋል፣ ሰበብ አላት። እሺ፣ ይህን ነገር ሲወርድ ሰበብ አለው። ምንድን ነው ሰበቡ ብትሉኝ ይገርማል። ከኔ ጋር ስሙ። ለማ ነዘለ ቀውልሁ ተዓላ፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አንድ ቁርአን አወረደ። ይህን ያለፈ አያ ነው። يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. ይህችን አሁን የምነግራችሁ ሰበብ በደንብ ከገባችሁት ካሁን በኋላ አንበሳ ነው የምትሆኑ በእስልምና ወላሂ። ከዛ ደግሞ መጀመሪያ አሁን ደርሳችን ስንጨርስ አቡ አኒስ ካለህ ማለት ነው ዙሁር ለመስገድ ካልሄድ

መጥፎ የሆኑ ቃላት ነው የወረወረው። መጀመሪያ አላህ ድሃ ነው አለ። ሁለተኛ ደግሞ እኛ እኮ በጣም ሀብታሞች ነን። ከዛ ደግሞ ምን አለ? አላህ እኮ ሪባ እየሰጠ ለምንድ ነው ለእኛ ሪባ ሐራም ያለው? ያለው ለምንድ ነው? መን ዘ ለዚ ዩቅሪዱ ላህ ቀርደን ሐሰነን ፈዩዳዒፈሁ ለሁ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ 10 ብር ለምስኪን ከሰጣችሁ 100 ብር አድርጌ ነው የምሰጣችሁ፣ 700 አድርጌ ነው የምሰጣችሁ ብሎ የሚሰጠው እኮ ሪባ እኮ ነው። እና ራሱ ሪባ እየሰጠ እንዴት ለእኛ ሪባ ይሆናል? ያ የህፃን ቃል እኮ ነው የተናገሩ። እና ይህን አይነት 2-3 ቃላት ጣል ካደረገ ይህ ፊንሐስ ጠቅላላ እስልምናን ያቋሸሸና አላህን እየሰደበ ነው አደለም? እሺ ምን አደረጉ ሰይድና አቡበከር? ምን አሉ? ወለው ካነ ገንያን ማ አዕጣና ሪባ ይላሉ። ያዕኑና ጠይብ ፈቀዲበ አቡበክር። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ወንድሞች እና እህቶች በደንብ ተመልከቱ። ይህን አይነት መጥፎ ቃላት ሲሰሙ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ እንዳልኳችሁ ሰውነታቸው ግዙፍ አይደለም የነበረው፣ ሰውነታቸው እስከዛ ድረስ ያኔ እንትን አይደለም፣ ላኪን ልባቸው 10 ተራራ ይሆናል። ልባቸው ጎበዝ አንበሳ ነበሩ። የቁል ፈቀዲበ አቡበክርን ወደረበ ወጅሁ ضርበን ሸዲደን ጅደን ሐታ አድማሁ። ይህን የሁዲ ፍንሐስ እና አቡበከር በጣም ይህን ነገር ሲሰሙ ለእስልምና ቅናትና ተቆርቁሮ ልቡን መቱትና ፊቱን ሲያቃጥሉት ደም በነብ ብቻ ሆነ ማለት ነው። ወቃለ ወለዚ ነፍሲ ብየድህ ያሉ ሰይድና አቡበከር ስዲቅ ለውላ አለዚ በይነና ወበይነከ ምን አልዓህድ ለደረብቱ ዑኑቀከ ያ አድወ ላህ። አንተ አላህ ጠላት የሆንከው ወላሂ በእኛና በእናንተ አንድ ኮንትራት እንትን አንቲ የተስማማንበት ነገር ባይኖር ኖሮ ነቢያችን እንዳይቆጡ ብዬ ነው እንጂ ወላሂ በሴፍ አንገት እንትን ራስን ቆርጥ ነበር አሉት። እንዴት አላህን ትሳደባለህ? ደግሞ ሳሒቡኩም ትላለህ ለነቢያችን፣ ሳሒቡኩም ሀዳ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሎ እንትን አደረገ ማለት ነው። ጠይብ ፈዘሀበ ፊንሐስ ፍንሐስ ደም ሆኖ በቃ እያለቀሰ ወደ ነቢያችን መጣ። ኢላ ረሱሊላህ ፈቃለ ያ ሙሐመድ፣ እንግዲህ ያ ረሱሉላህ አይልም የሁድ ነውና፣ ያ ሙሐመድ አብስር ማ ሰነዐ ቢሳሒቡክ፣ ይህ አቡበከር ወንድምህ እና ጓደኛህ ምን እንዳደረገኝ ታውቃለህ? መታኝ እኮ አለ። ፈቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመለከ አላ ማ ሰነዕተ ያ አባበከር፣ ለምን መታኸው ያ አባበከር አሉትና፣ ፈቃለ አቡበከር ያ ረሱሉላህ إن عدو الله قال قولا عظيما. ليه تعالاتي هونو يعني يهودي الله نكو تسدبه تسدبكو بتعام كباد قال كوني علي يا رسول الله يزعم أن الله فقير الله دهانو إن يهب تامنن إلال ألاتشو وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربته. እና ይህን ነገር ስሰማ ለአላህ ብዬ ነው የተቆጣሁ፣ ለአላህ ብዬ ነው የተናደድኩና ነዓም ፊቱን ጠፋሁን እንትን መታሁት አለ። አሁን ያኸዋ እኔ አንድ ነገር መጀመሪያ ልናገር። አወለን ፈጀሐደ ፊንሐስ፣ ፊንሐስ አላልኩም አለ። አላህ ፈቂር አላልኩም፣ ይህን ሁሉ አቡበክር የሚለው ነገር አላልኩም ብሎ ዋሽቶ ከዳ ማለት ነው። ላኪን አሁን ተመልከቱ እንግዲህ አቡበክር አላህን ተሳደበ፣ ፈቂር ነው አላህ በአለ፣ እንደገና ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ተሳደበ ሲሉ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ፣ ያ ሰውየው ደግሞ አላልኩም ወላሂ ነገር አላልኩም አለ። ነቢያችን ሰው ናቸው፣ የተደበቀ ነገር አያውቁም፣ የገይብያት ነገር አያውቁም። ምን ይበሉ? እሺ ምን ይበሉ? እስቲ አንድ ጻፍልኝ። አንዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክርን ወደው ነዓም አላለም፣ አንተ ማን ማስረጃ አለህ ምናምን ማለት ነበረባቸው አይደለም? ዝም አሉ። ምን ይበሉ? እስቲ አስተያየትን ስጠይ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁለቱም ንግግር ሰሙ። አቡበከር ምን አሉ? አላህን ተሳደበ፣ ፈቂር ነው አላህ አለ፣ እንደዚህ ተሳደበ፣ እንደዚህ ተሳደበ አሉ ነቢ ሰይድና አቡበከር ስዲቅ። ወሁወ ሳድቅ። ያ ግን ከቅጣት ቅጣት እንዲነሳለትና አቡበከር እንደተሸነፈ አድርጎ ሲያቀርብ አላልኩም ወላሂ አላልኩም አለ። አሁን ነቢያችን ምን ይስሩ? ምን ያደርጉ? እስቲ አስተያየትን ስጠኝ። ምን ያደርጉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እሺ አላህ ያውቃል። ባረከላሁ ፊክ። አላህ ያውቃል። ምክንያቱም ከአቡበከር ጎን ይሆኑ ካልክ አይደለም፣ እንዴት ይሆናሉ? እንደዚህ ከሆነማ ይሁዲውን ዘለሙ ማለት ነው። ከይሁዲ ጋር ይሆኑ ካል ደግሞ እንዴት አቡበክር ሀቀኛ ያለ ይዘልማሉ? ዝም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚህ ላይ ዑለማዎቹ ምን አሉ? ማንኛውም ፈራጅ የሚፈርድ ሰው ነገሩ ካልተገለጸለት እውነት ከመጥፎ ያኒ እውነት ከስህተት ስህተት ከእውነት ገልጾ ካልታየ ፍርድ አትስጥ አሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም አሉ። ከማን ይሆኑ እንግዲህ? ያ አደረግኩ ይላል፣ አላደረግኩም ይላል። ወላኪን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተደኸል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገባና መልሱን ሰጣቸው። ምን አለ? አሁን በእጃችን ያለችው አያ ለቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ አለዚነ ቃሉ ኢነ አላህ ፈቂሩን ወነሕኑ አግንያ። እነዛ የሁ ፊንሐስ አላህ ፈቂር ነው እንዳለ እኔ መሰክራለሁ አለ። ማን ነው? አላህ። እንዴት ሰማው? በዓርሽ ሆኖ ሰማው። ለቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ አለዚነ ቃሉ ኢነ አላህ ፈቂሩን ወነሕኑ አግንያ ሰነክቱቡ ማ ቃሉ ወቀትለሁም አልአንቢያ ቢገይሪ ሐቅን ወነቁሉ ዙቁ ዐዛብ አልሐሪቅ። አላህ መሰከረና ነቢያችን ፈገግ አሉ፣ ደስ አላቸው። እና ሀቅ ነገር አቡበክር ስዲቅ ሀቅ እንደተናገረ ሰሙና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁዲውን አባረሩ ማለት ነው። ይገባቸዋል። እሺ ያ እኸዋ እንዙር ኢላ ሸጃዓት አቢበክር። አሁን እዚህ ላይ ሶስት አራት ቃላት ለመናገር ደስ ይለኛል። አቡበክር እንደ ዑመር ትልቅ ጅስም ያላቸው አይደሉም። አቡበክር እንደ ኻልድ ብን ወሊድ በጣም ግዙፍ ነፍስ ያላቸው አይደሉም። አቡበክር እንደ አምር ብን ልዓስ ቦዲ እንትን ያለ አይደለም። አቡበክር ኖርማል አነስ ያለ ጅስም ያላቸው ነው። ወላኪን ወናሕኑ ወለውላ ነስተጢዕ እኸዋና አቡበክር ያደረገው ነገር ባንችለውም እስልምናን ሲሰደብ ያኒ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰደቡ፣ ሚስቶቻችንና እህቶቻችን ሲሰደቡ ሲተናነሱ፣ እንደዚህ ዝም ማለቱ ትልቅ ወንጀል ነው። ወንድሞች እሺ፣ አትማታ፣ አትስደብ፣ ላኪን የተባለው ነገር ያኒ መመለስ አለብህ ነው ምለው። ኢዘን ናሕኑ ለው ለም ነስተጢዕ አን ነፍዐል ምስለ ማ ፈዓለሁ አቡበክር፣ እንደ አቡበክር እንኳን ባንሆን ላቡድ አን የኩነ ለና ሸይ አኺ፣ ትንሽ ጊራ፣ ትንሽ መቆርቆር እንደዚህ አለብን። ነቢያችን የተሰደቡ፣ አኢሻ የተሰደበ፣ እስልምናን የተሰደበ፣ ቁርአን የተሰደበ፣ ሚስቶቻችን የተሰደቡ፣ ካፊር ሲሰድባቸው ማለት ነው፣ ዝም ማለት እንደዚህ አይነት ወንጀል ሰሚቼም አይቼም አላቅም። ወንድሞች እና አንተ ምንድነህ? አሁን ሙስሊም ነህ ካፊር ነህ አይታወቅም። እንደዚህ ዝም ማለት ኢዛ ሰከተ ዋሕድ መተለን ወዲኑ ወነቢይ ስ ሰለም ወልቁርአን ዩሽተም ወይስተህዘእ። በዲን ሲያፌዙና በነቢያችን ሲያፌዙ ሲሰድቡ ዝም ማለትህ ሀذا ወላሂ ጁብኑን ማ ባዕደሁ ጁብን፣ ይህ ፍራቻ ነው፣ በጣም ዝቅተኝነት ነውና እንደዚህ አይቻላቅም። አቡበክር ለይሰ ፊህ ቡንያ እኽዋ። አቡበክር አቡበክር ነው፣ ረጅሉን አሲፍ፣ ቁርአን ሲሰሙ የሚያለቅሱ አዛኝ ሩህሩህ የሆኑ ሰው ናቸው። ላኪን የአላህ ክብር ሲነካ፣ የነቢያችን የእስልምና ክብር ሲነካ፣ ሐቂቀተን ወደ አንበሳ፣ ወደ ነብር፣ ወደ አውሬ ነው የሚለወጡ እንትን አቡበክር ስዲቅ። ኢዘን ወሚን ሐቅ ነቢይ እኽዋ፣ ነቢያችን ስ ሰለም ከአባትና ከእናት በላይ ሐቅ አላቸው። ሐቁን ዓለይና አንዳፊዐ አንሁ፣ ነቢያችን ህይወታችን ከፍለንም ብንከላከላቸው የእሳቸው መብት ነው። ይህን ማወቅ አለብን። አንድ እስላም ይህን ካላወቀ እስላም ሙሉ እስላም ነኝ ለማለት አይችልም። አንዳፊዐ አንሁ ወዐን አልቁርአን ወልእስላም ወሁወ ምን ዓላማት ልኢማን። እንዲያውም የኢማን ምልክት ማለት ዲንህ ሲሰደብና ቢድዓ ሽርክያትና ነቢያችን ሲተናነሱ ሲያሳንሷቸው እዚህ ላይ ያንተን ሆድ ከተገላበጠ እውነት ነው ሙት የሆንከው እስላም ነው ንምለው። ታዕሪፉን የእኽዋ ማ ሐሰለ ፊ በኒ ቀይኑቃ ላስታውሳችሁ። በኒ ቀይኑቃ የሚባሉ የሁድ ነበሩ አይደለም በመዲና። እና ነቢያችን ስ ሰለም ከመካ መጥተው መዲና ላይ ሰፍረው ደውላ እስላሚያ የእስልምና መንግስት አቋቁመው ምን አደረጉ? የእነዛ የሁዶች ሀቅ አላቸው አይደለም እንዴ ወንድሞች? ኢትዮጵያ ማን ነው የሚኖረው? በኢትዮጵያ እስላም ክርስቲያን ሁለቱም ነው። መሬቱ የማን ነው? የሁላችን። ዲኑስ የግላችን አይደለም እንዴ? እንግዲህ በመሬቱ ተከባብረን እንኖራለን። በሃይማኖቱ ደግሞ እኛ ሃይማኖታቸውን አንሰድብም፣ እነሱ ደግሞ ሃይማኖታችንን መስደብ የለባቸውም። በዚህ አይነት ህግ ስንሄድ አላህ በጣም ነው የሚወደን። لمن يودنا بهلت نغير يودنا مجمريا يعني ديناتشن بماكبر هلتنيا ينسون دين على مسدبنا ادب مارق سنسرات مارق راسو ياسوددال جن دينهن سيسدب ميستوچاچن سيسدبو سيدفرو زم مالت جن قطا ميقط حنو تعالى نو نو ملو شي اشي انغدي يولاچو من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان ندافع عنه الناس اللي بني قينقاع لملسنا لنغراچو مندنو يادرغو نبياچن متونا بمدينه ان انت يهود قالوت يهود معنات بني قينقاع قبيله نو مريتو ينيانا ينانت ناچو ان اسلام قالو بمدينه يهود مالو تكبابرن ننور الناس تي نفرارم قالو لنا ورقتام طتو صافو مندنو يصافو انانت بني قينقاع يهودوچ እንደፈለጋችሁ በመሬት ኑሩ እኛም እንኑር ሃይማኖታችን ግን እያንዳንዱ ሰው ሃይማኖቱን አክብሮ የሌላ ሰው ሃይማኖቱን አክብሮ እንኑር ከናንተ ለናንተን ለመምታት የመጣ ጣላት አንረዳውም እኛን ለመምታት የመጣ ጣላት ደሞ እናንተ ደሞ እንዳትረዱት በዚህ ተስማምተው ተፈራርመው ይኖሩ ነበር አንዲት ሴት መጣች የይሁድ ገበያ ነበርና ወርቅ ምናምን የሚሸጡበት ይህች ሰሃቢያ ሰውነቷን በሙሉ ተሸፈና አባያ አድርጋ መጣችና ወርቅ ስትጠይቅዛ አንድ ይሁዲ መጣና ለከፋት አንቺ ያላት ለምንድነው የራስሽን ሽፋን ሂጃቡ ለምን አትከፍቺም እንዴ አንቺ ቆንጆ መሰለሽ እንዴ በይሁዳችን እኮ ስንት ቆንጆዎች እኮ ነው ያሉ ብሎ አፈዘባትና ዝም አለች እንደገና አረ ክፈቺ ወጂ ፊትን ክፈቺ ኮነ መልሽ አለ ዝም ማለችና ወደ ሌላ ቦታ ሄደች ማለት ነው ያኒ ልትገዛ ነው ከዛ በኋላ ተከትሏት መጣና ራሱ ሂጃቧን አውልቆ ገፎ ፊቷን እንደምታደረጋት ማለት ነው ሐቂቀተን ልብ በሉ አሁን እኔ ሸክ ኢብራሂም ስራጅ ስንት መቶ ስንት ማስተምረው ይሄን ነገር ባይ አንዳላ አደርግም ምንም ነገር አላደርግም ربك هتو طرو عدلم نوم لو عدلم ان انتم دزي ناتشو صحابيو قن ان دزي سياي التنا قرم متانا براسو يازونا سيفو اودك اللت راسو كجسدو لاي فنك الو مالتنو قدلو على طول من نيجوشيشن اسفل لقم اهتو هي تكشفت ان دزي صبرات انا صحابيو قدلونا ازاي نبرو يهودوش دمو متو صحابيون قدلو مالتنو اهون وريو ما نسمال نبياك صلى الله عليه وسلم تدار هوت ملائكه ناتشو يعني بتقام زكتنيت يسمعچوال يعني سيتن ايواردوم سيتن ايمتوم يعني سيتوچ انتن يعني بتبيت يلاچوم بنقد بيت كجباچوس نبياك صلى الله عليه وسلم حريف يونو نغادي ناتشو بطورنت كهداچو امبسا ناتشو طيب بهولم نغر اهون نبياك سمونا من ادرغو هلت اجاچو ان السنه الحمد لله هلو لمن غبنونا تنكلنا ودنا طورنتونا طلاچاو كنسو انكون تجمرالو انيا قالكيداچن قالكيدان اكبرن زنبلن نبر اهون كن تنكلنيانا مغدل بنس تجمره او كذا وهلا هيدونا نبي عيسى عليه السلام وتادروچو باند كن بقى سبسبو عند وتادر ادرغونا انغدي يهودوش تاقالاچو انانته باند مندر نو مينورو እንደዚህ ነው ለማዳቸው ደሞ ምንድነው ያንድ አመት ምግብ ነው የሚደብቁ በመሬት ስር አን ነገር ከመጣ እንዳይርበን ብለው እንደዚህ ነው አሁንም እስራኤል የመቶ አመት እንትን ነው የምታገኙ ያኔ ምግብ አሁን ነቢያችን ሄዱና የነሱ ቦታ 15 ቀን ከበው በቃ ጋረዳቸው ማለት ነው አሁን 15 ቀን አንወጣ ማሉ ለምን አልወጡ መሰላችሁ ምግብ አላቸው ብዙ ምግብ አላቸው ታች ሁለተኛ አንዱ ሰሃቢ በደም በተመለከተና ከተራራ ወርዶ ውሃ ወንዝ ነው ትንሽ ወንዝ ነች ወደሱ ትገባለች ወደነሱ ትገባለች ነጭ ውሃ ኮረው ጥሩ ውሃ ከተራራ ወርዶ ወደነዛ በኒ ቀይቋም ይባሉ ይሁዶች ወደዛ ትገባለችና ከሱ ይጠጣሉ ማለት ነው ይህን ሰሃቢ ሲያይ ምን አላቸው ያ ረሱላህ ይህችን ውሃ ንቁረጣት አሉ ሱብሃንአላህ አንበሳ የሆነ ሰው ነው ሄዱና እንትን ውሃውን ግድብ አድርጎ ከለከሉትና በሶስት ቀን በቃ ሊሞቱ ሲፈልጉ 700 ቤት ናቸው 700 ገባር ናቸው እጃቸውን ሰጡና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሏቸው ሶስት ቀን ሰጣቸው አሉ

በቤተሰቧ ሆና በእንትኑ ከባሏ ሆና ትመለሳለች። መልሶት እንላልዋን ተመለሰችና ወደ አባቷና እናቷ ተመለሰች። ለአንድ ሁለት ሶስት ሳምንት ቆይታ ደግሞ ወደ ባሏ ትመለሳለች። አይደለም እንዴ ወንድሞች? በኢትዮጵያ እንትን አለ፣ ይህን ባህል አለ አይደለም? አንዲት ምሽርጭ ስታገባ ከባሏ ጋር አንድ ወር ተኩል እንደዚህ ትጫወትና ከዛ ወደ አባቷና እናቷ ቤት ተመልሳ ምንድን ነው የምትሉት? በአማርኛ እኛ ምልሶት እንለዋለን፣ ምልሶት እንለዋለን በትግርኛ። ከዛ እዛ አባቷና እናቷ ተጫውታ እንደገና ማለስ። እሺ። እና ስትመለስ አንድ ባህል አለ፣ ሄዶ የሚያመጣት ባሏ አይደለም። እንግዲህ መጥፎ ባህል ነው፣ ላኪን ነበር ይህ ባህል። ጓደኛው ሚዜ ነው የምትሉት፣ የባልዋ ጓደኛ እሱ ሄደው ነው በፈረስ አድርጎ ከአገሯ ወደ ባልዋ የሚመልሳት። እሺ። አሁን ባሌ ሚስቴን አምጣልኝ አለውና ሰውየው በፈረስ አድርጎ ሄደ። ማን ለማምጣት? የጓደኛው ሚስት ለማምጣት። እዛ ሲገባ አከበሩትና በደንብ አድርጎ ተቀበሉት። ጉድ እንድትሰሙ ቀኑ ረመዳን ነበር እና መጡና ምሳ ቀረቡለትና እንክት አድርጎ በላ። ረመዳን እኮ ነው። ሮመዳን ሆኖ እና ምሳ ሲሰጡት በላ። ሰውየው ሲበላ ማታ ሆኖ በሉ እስቲ እህቴን ስጡኝና ወደ ባልዋ ልውሰዳት፣ ልጃችሁ ስጡን አለ። ምን አሉት? ኧረ አንተማ ሮመዳን ሆኖ የበላህ እንግዲህ ከአላህ ጋር እምነት የሌለህ ልጃችንማ እንዴት እናምናለን? አንሰጥህም አሉት። ይገባችኋል ወንድሞች? እንዴት ልጃችን አምነን እንሰጣለን? አላህ ከአላህ እምነት የአላህን እምነት ያፈረስክ ሰው ሄድ አሉት። በቃ አባረሩት። ተስታህል ወላሂ ይገባሃል አልኩን የበልቤ ይህን ታሪክ ሲሰማ አላሁ አክበር አልኩት። ወላሂ ረመዳን ቀን የሚበላው ሰው አንተ ልጅህን ሰጠ ምንድነው የሚያደርጋት? በንትኑ በመንገዱ አታቅም እንደሚያደርጋት ያለህ ክርስቲያን ሆነው የእምነት ጉዳይ በጣም ከበዳቸውና አንሰጥህም ብለው አባረሩት ማለት ነው። ወሊዛሊክ የእኽዋ ነፍስህን አክብር፣ ወላሂ ጠላትህ ነው የሚያከብርህ። እሺ። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? ሰይድና ኹበይብ ተመልከቱ። ሰይድና ኹበይብ የምታውቁት ታሪክ ነው፣ ግን እንዳለ ልንገራችሁ። ሰይድና ኹበይብ እብን ዓዲ የሚባለው ረዲየላሁ አንሁ በገዝወት በድር ሁለት ሰው ገደለ፣ ሁለት ካፊሮች ገደለና قتل اثنين من الكفار في غزوة بدر فنذرت زوجة أحدهما يتجدلوا سو بغزوة بدر يتجدلوا مستو مالتشنا سلة قباتش من ألتش والله ألتش يه خبيب يمبالو سو راسو قرطو يامت ألين براسو أرقي خمرت أتاله إنزي قراشوش إنزي إلو نبر ما ننجاوم نقر سيمولو ይህን ሰውየው ራሱ ካመጣችሁልኝ በሱ አድርጌ መጠጠጣለሁ ይሉ ነበር። እንደዚህ አለች። ከዛ በኋላ ወፊ ወቃት በድር መዑና የምትባለው አንዲት እንትን አስር ሰዎች ነበሩና እነዛ ካፊሮች ገደሏቸው። ሲገድሉ ኹበይብ የተባለው ከነሱ ጋር ነበር፣ ሰሓቢ ነው። በእጁ አስረው ወደ መካ ወሰዱት። ምክንያቱም እዛ ጊዜ አሽሁር ልሑሩም ነበር፣ ያኒ ሰው የማይገደልበት ወራት ስለነበር አስረው ወደ መካ ወሰዱት ማለት ነው። ተማም ሊዳ ቀረሩ አን የዝበሑሁ ባዕደ እንትሃ አልአሽሁር። ይህ ወሮች አሉ፣ ያኒ ሙሐረም፣ ሰፈር፣ ረቢዕ አልአወል እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ያኒ ረጀብ እና ሸዋል፣ ዙልቅዕዳ፣ ዙልሓጅ እነዚህ አራት እንትን ጦርነት አይደረግም፣ ቁረሾቹም ያከብሩታል። እና ወደ መካ ወሰዱት ፊየውም من الايام وقبل ان يقتلوا خبيب اهون دي قدلوت بلو بقى بوجع وطوت معناتنو خبيب ابن عدي صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان تاسرو متى اهون لي قدلوت بلو كما تنو فرد كما استطاعتشو بفيت من ادرغو وقبل ان يقتلوه بيومين او ثلاثه قال لها هل ممكن ان تعطيني ان باند بيت اسروت معناتنو እና በአንድ ቤት አሰሩትና እዛ ሁለት እጁ ሁለት እግሩ በሰንሰለት አስረው እዛ አስቀምጡ ብለው አስቀምጦ ተሄዱ ማለት ነው። ቁረሾቹ አሁን እዛ ያለችው ባልና ሚስት ነው ያሉ። እዛ ባልዋ ሲወጣ ኹበይብ ምን አለ? እባክሽ እንደሚገደል ያውቃል። ተመልከቱ እንግዲህ ይህን አሁን የሚገደል ሰው ለሞት ቅጣት የተፈረደ ሰው ይህን ጥያቄ ይጠይቃል? ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች የሞት ቅጣት ተፈርዶበታል ላኪን አንድ ሳምንት ይቀርዋል ወላይ 3 ቀን ይቀርዋል እንዲገደል ምን አላታሉ ለዛ እሱ ቤት ያለበት እንትን ሚስቱ የዛ ቤት የዛ ሰው የው ሚስት ማለት ነው ምን አላት هل ممكن ان تعطيني موس موس يعني ايش للاج اقولوا للاج نو منام اندزي موسنا ملاج لمستطات شي سجين علات قالت لماذا لمن ستهلو عليك قال علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ان نقوم بسنن الفطره سنن الفطره نقراچو نبر دارو بلال كسنت قن بفيت كسنت ور بفيت سنن الفطره مالت يعني طفرهن مقرط ببتهن ጸጉር መነተፍ እንደዚህ ወይ መላጨት የዚህ የከንፈርህ በላይ ያለው ጸጉር መላጨት የእፍረትህ ጸጉር መላጨት በየ 40 ቀን 40 ቀን ሞቀየት የለብህም አሉ ነብያችን ሰለላም 40 ቀን ከገባ የእፍረትህን የብልትህን ጸጉር መላጨት የከንፈርህን መላጨት የብብትህን ጸጉር መላጨት ወይ መንተፍ መንተፍ ማለት ያን እንደዚህ መንቀል ማለት ነው እና ይሄን ነገር ላደርግ ምክንያቱም ሞሞቴ ስለቀረበ በንጽህና በንጽህና አላህን ወደ አላህ ሊሄድ ነው ያለው ወንድሞች ይሄን ይታየዋል አንድ ሰው ሊሞት የተቀራረበ ሰው ይሄን ነገር በጽዳት ያኒ በጭንቅላታችን አይገባም فمن علش اقص الاظافر وتهذيب الشارب وحلق الشعر وازاله شعر الابط يعني ان الذهن لا صداو نو علات ማለት ነው وعندما احضرت له الموس ملاج نجر ستامت قالت اقترب ابنها الصغير عند لج نبراش صنا يروطه بقفو لاي قچ عليه لخبيب يزا سيت لج كونو يروطه هدنا خبيب لاي اقفاره درغو معناتنو وجلس في حضنه بقفو لاي قچ عليه فخافت ان يقتله يچ سيت فرچ مكنياتهم اسلاموچ اوريوش ناتشو نو ميلو ان خبيب بشقو اندايجد لبات فرچنا لان الموس في يده سبحان الله خبيب ملاچ ان بلاوانه يازو ملاچ اندزي لجين يجدلبنيال بلا رر ستل قال لها من يخاف الله لا يفعل هذا يا اختي الات انشي يعني وغني هون شو سيت الله ان يمفرا اسلام زنبلو سو على هون على هون بالهون نجر ايجدلم اتفري لجيش منم نجر النكاوم بلو هذا وما كان لي ان اكون من اصحاب محمد وافعل ذلك خزي وفعل ذلك خزي يعني يهن كدركم ما نبياتين صلى الله عليه وسلم اسافركم مالت ادلم اندي اني كو يا محمد تكتاي كونني طرنت كونه بطرنت موت الله يعني جن زنبيه كافر نو بيه لجدل على درغو ان استي تركبني لجيشن وسجالاتنا سطات مالت نو وبعد الاشهر الحرم اخذوا خبيب من عدي ابن عدي وخرجوا به خارج مكه كمكه وطابلو بذا برها وسد لقتلوت معناتنو وربطوا فيها وجمعوا كل قريش نعم بمول قريش سبسبونا لقتلوت بلو سيقرربوا فبدا ابو سفيان عند نجر يرساوت نجر مدنو تاسرو اياله سبحان الله سيتوا بقل بلا ستايو بمسكوت ستايو زبيب كونو بزا غزي زبيب وين يللبت زمن يللبت غزي اسو وين يبلال زي زبيب يبلال ما انا متطلت الله متطلت يبلال اندغنا ሁለተኛ ቀን بق بتل دمو تايتو تسمتو يماق دمو انديت يمسله مغب دمو سيبلا ايچو اندي كمان نو يستلو كالله يلاتال اسو اغنا يغباتم كافر نج فبدأ أبو سفيان يقول أهن لقدلوث بلو ببرهاس ياسوطوت قال لا تقتلوه إنما ضربوه قريبا من يده وقدميه أتقدلوث كقدلات شتما بك أي موتال إجن موتتنا أقرون موتتالي أبو سفيان كونو هذا كان مشركا كافرا بهلانو ياسلم أبو سفيان لا تقتلوه نريد أن نعذبه بدن بارغن يعني نسك أي ومجمري عليه فبدأوا يضربونه وخبيب رافع الرأس راسه ود سماء اوتته وذهب ابو سفيان اليه وقال مناله ابو سفيان يا خبيب قالوا نعم يا خبيب استحلفك بالله اتحب ان يكون محمد مكانك الان استئنت ونتناجر اهون انت يتسقايه يتغرفكنا ان محمد ابن عبد الله يا انت نبي በዚህ ሆኖ እሱ ሲገረፍ ስታየው ደስ ይላል ባንተ ቦታ ሆኖ አንተ በመሐመድ ቦታ በእበቴ ቁጭ ብለ እሱ ደሞ እዚህ ሆኖ ሲገረፍ ደስ አይልህም አለው فقال والله ما احب ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويشاك بشوكه واحده فكيف احب ان يكون في مكاني نبياتين بيتاچو كمستاتاچو قچ بلو يالو عندي تنش اشه انكون متادتنكاچو الودم انكون زي بوتاي هونو لسقايو بذا باللبت بوتا انكون اشه متادتنكاچو اني بتام قطالو ونادداللو على الو فقال ابو سفيان ما رايت احدا يحب احدا كحب اصحابه محمدا صلى الله عليه وسلم من اين السوش ناتشو انذي صحابه اني اي تشالقم كاند صحابه لنبياتشو يميودوتنا اسك مسواتنت يميسطوت اند نسو على تشالقم علي ابو سفيان خبيب اتطلب امرا ابو سفيان متانا اهون لنجدلح نونا من الله متفلقو نغير الله وهنست مجب النبلة ألو أبو سفيان كنو فقال قبل نعم فقال نعم ينفل قوال كما قدر يبفيت ألو من دنو اسمحوا لي أن أركع ركعتين لاتشو حقيقة بتقامي قرمال وضوء سطعنا وضوء أرقى ولت ركعان سقد كذب هلا قدالوني لاتشو قال سطعوا من دنو عند قماش ساعتنا بيسفل قوال أبو سفيان عندي ستة ودرجنا وضوء درجة ركعتين سجده نعم فك وثاقه فصلى ركعتين خفيفتين وقام فنظر لأبي سفيان أبو سفيان الزكومون يا يولم من قالوا بس لا تشخبيب أنت أبو سفيان قالوا والله فرتونو صلاتون يرزمو اندات تلين ونجي يهن هو لترك عكوب أسر ساعات أرسات شو نبر لكن انداي موت فرتونو اندا تولينيا ساتركواچو عليه طيب كذا بهالا يقول ثم اعادوه اندغنا اسروتنا ليجدلوث بلو سيف امطتو ليجدلوث سيلو اشي انغدي عند غزي تاونيالنا دعاء درجه من على مسلاچو دعاء سيادرج يموتكونو دعاء درجه ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي يعني انكو موتو متوال بسيفنا ممتاو بفرس رقطونا ممتاو انت شو بي اسنت الشينا ممتاو ويس بجهادنا ممتاو قد يلن يمكو قن اني ممتاو بيتشا لا الله وداجهون انجي اني فلقاتشو نارقاتشو بوفش او بيتاس قبتاتشو بتفاتشو نيم موت موت نوالاتشو اني قني مفلقو ولست أبالي حين أقتل مسلما مسلمنا مؤمن على السنة ونيب الله ودني بموتكو من ما قد يلني بمن دموتالو على أي جنب كان في الله مصرعي بتشا موتنا مقدلي لا الله بتشا يهون نجي إن من قد يلني مالاتشو أهنا أبو سفيان بتقام تنددي انديت اندزي هلال علي ثم وقف يدعو الله بأعلى صوته النامن علي اللهم احصيهم بدد عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احد بلو دعاء الرجي ان الله يا ربي عند تسقر فجاتشو اني سموت عند نجر عند تولاتشو بلو دعاء الرجي يميغرمو جن بتام يميغرمو نجر جن اذا هو من على مسلاتشو وعندما دعا بها قام ابو سفيان وقال لقريش انبطحوا عليه يولاتشو لقريش شكون ابو سفيان بهداچو تنيو علي على الارض كي لا تصيبكم دعوه خبيب يا قالكو دع يعني خبيب دعاء درجو الله يقبل لتالنا منينته تملقتو يوردو كسماء يوردو بلا اندينكاچو بهداچو تنيو علاچو من عينت نغغر نوين انبطحو علاچو بقى هداچو تنيو كالله دنگاي كمطاوي عند نغر كمطا انداي انت انداي علاچو يعني يا قال طيب فلما رأى هذه النظرة ضحك وقال اللهم بلغ عني رسولك ما فعلته قريش من هذا يبالال سجد الكونو ركعتين سجدو دعاء درغو انغتو لسيف سيست من عليه السلام عليك يا رسول الله فاني الان اقتل على تشو يتهونو اندزي ميلو مكه نبياچين يتالو مدينه دا

قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار إن ياكو هدوش كويت لما بهل كوالن من دنو عند رسول سلك الله سبحانه وتعالى أتكبلوت مجمّريا ملكت ستأجوال له ملكت من دنو عند قربان عند قربان وصدقات ستقنا كسماي إسات متى كبلاتشو خلاص نبيون تقبلوا يهترو ملكتنا ويلا النبر أنت دم محمد يعني قربان ستن كسماي متى إسات كالبلاتشو أنك أبلهم يلالو شي قلت أنا ونقروا أو يدرو نبيوش نبي تبلو سيمتا يمنك أبلو عند ملكت سيسات أن الله نو السو من دنو أنا مسالي عندي كونتال عندي كيس سندي زي مريت ناس كمتنا إسات كب سماي متى سنديون كبلاتش بك الله تقبلوا المالتنو يسو يو منبينو انك قتلوا اللن قن أنت يهن نقرع لامت همالوت سبحان الله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل نبيات صلى الله عليه وسلم يسمونو الله وحي وردنا استندزه بلاتشو على الله سبحانه وتعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي كان يبقى في سنت نبيوش سنت رسلوش مأتو بالبينات وبالذي قلتم ان انت على شوت نقر نبي رسلو إيالا كوت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ان بقربان يمتو نبيوش قربان أدرقاتشو إسات أن الله إسات أن أوردو يقاتلو إن الزيه نبيوش مهنا تشوني يا وقاتشو على اللمس تنبيوش يقدلاتشو من دنا تشو متلونا أنت محمد نبي يكونو لتقول لتم تفلقوت سلزي سنت نبيوش يقدلاتشو على اللاتشو موي قربان ما قربان يمتلو أون قربان بنا ورد اللاتشو بمحمد تامنا اللاتشو يا لو الله سبحانه وتعالى أنا والشتام والشتامش مهونة تشون بزي قال لس الله تشو طيب فإن كذبوك إن دزي كالك تشو دمو إن بي كالو كواشو أن أبلم كالو نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك أنت بتشاد لهم يا محمد سنت رسلوش نو يتقدلو سنت رسلوش ناتشو كذاب نهي تبالو وشتام نهي تبالو سنت رسلوش كوناتشو بانتا لم يتجمرو فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير سنت كتاب زوي مت وسنت الزبر زبر مالت وعز وإرشاد مالت نو يعني زبر جمع الزبور يعني وعزنا إرشادنا مسفراريات اسفا ميست قال يا الله انت مكر يزو يمتو قال قدلاتشو من دي قدلاتشو تكو سلزي ان لمن دنون دزي همتلو تلال الله سبحانه وتعالى كزاي قتلنا انقديه اهون ودنيا متانا الله سبحانه وتعالى من إلال كل نفس ذائقة الموت إلال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ونموش سلنيانا ومتناقروا يتش آية ونتنو الله فريوش النهون استنس مات من جنو متلو كل نفس تعالى نعم من ننيوم نفسه وتعلتشو انسسانو سونو يفلقوا النقريهون هوتي يازي روح يازي سو هلو لتأفانو كزيها الدنيا لهدنو مريتوا بتشاو لتكأرنو يهون هلو أهوني من نماتا يمن فجاج انتن يالنو بمولو الله انتن للونو كل نفس ذائقة لك أمساتنو يهموت هلو سو لك أمسونو هابتامو مدهو مالتنو وإنما توفون أجوركم متهدو موليتنو متهدو يوم التهدو ودى الله نو الله من يادر قال ثم توفون أجوركم يوم القيامة أنا يوم القيامة كفياتشو يوم التكبلو بتكأنو فمن زحزح عن النار الزاق زينو قديه يوردتك أن يمبارو الزاق زينو فمن زحزح عن النار كالله الله كجهنب ياسراك أو وأدخل الجنة جناس قباو فقد فاز ድል ተጎናጽፈዋል አሸንፈዋል የሚባለው በዚህ አዱንያ አይደለም አኺራ ሄደህ ከጀሃነም ስትርቅ ጀና ስትገባ ትልቁ ፈውዝ የሚባለው ትልቁ ድል መጎናጸፍ የሚባለው ትልቁ እድል የሚባለው እኮ በዚህ አዱንያ አይደለም አዱንያማ ቢከፋህም ቢጠምህም ሄደ ትተህ የምትሄደት አንድ ዳር ነች እዛ ግን فمنزحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الدنيا كوزين بلا يچواتا يچواتا بوتا كونچ زنبلا كونو بسو يمتچاوتو يعني اند قجت يمسله نجر نو اندي راسوا قجت اصلا الدنيا قجت نو انجي اونتنيا انتن كو يلاتم الى الله سبحانه وتعالى وندمو تملكتو فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت يما يموت الله بتشانو والجن يموتون والإنس يموتون وكذلك الملائكة يموتون وحملة العرش يموتون هل يموت العرش يتشكموا ببليون بتريليون يمكتروا ملائكة وشنا جن وشنا سو وشنا انسسا بمول يموت وينفرد الواحد الأحد القهار بالبقاء يمينورو ازي يمكارو الله بتشانو لالن فيكون آخر كما كان اول الله اول ادلم اخر دمو يميقرو السنو الى فانه لا يبقى احد على وجه الارض حتى يموتون كل سول موتنا كل سول موتنا الموت يا اخوه وما ادراك ما الموت سلموت تاقالاچ وي خروج نهائي يمچرشا موطات بدون رجعه لتملسبت يماتتشلو اوطات نو خروج نهائي تاقالاچ የሳውዲ አረቢያ ሰዎች ነው መናቆ خروج نهائي خروج عوده የሚባላል በፓስፖርት خروج عوده ማለት ሄደህ የምትመለስበት ቪዛ ይሰጣሃል ለ6 ወር ለ3 ወር ለአንድ አመት እና ወጣህ የምትገባበት ቪዛ ይሰጣል خروج عوده ይባላል خروج نهائي ማለት ግን አንድ ጊዜ ከመጥቶልህ ለዘላለም አትመለስም በእንትሩ የማትመለስበት ቪዛ ይሰጣሃል እኛ ደግሞ የማንመለስበት ቪዛ ቀርበዋል ይሰጠን الدنيا تتن هدالتنا مملس يلم مالتنا يقول سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا يا يهنا قر روح انديتنا متوتا الله بزي يقلس أنا والنازعات يعني تنزع روح الكافر وتنشط روح المؤمن النازعات نزع مالت واندموش يعني الروح يكافر روح ستوتا تنزعنا متوتا لك اشوه ببق تقور اشوه كقبا انديتنا متاوت او اندموش يبق تقور اي تاتشوال جرباوا من امنوا الزالي اشوه بقا قبتو الزا تلف لف لف كالي اشوهن لما وطات كفر لك كسوغا ما نمي وطاو تقورو نمي وطاو يعني اشوه بدن بارقا لبتشاو لتاوت او تتشلم روح دمو ستوطا لك اندزا بتستسارفقا بقا قفترا قفاترا سنت نغر اسق ايا ان متوطاو يلالو يقول سبحانه وتعالى ولو ترى اي محمد بتاينرو ان الزكافيروش سيموتو ويني مؤمن سيموت الحمد لله عند طغور كمار ستسبو مندنو ميرو ستتتت بلو انتو متوطاو لكن يا كفاروش روح ستوطا بتايل على الله سبحانه وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ملائكوش የነዛ ካፊሮች ሩህ ሲወስዱ በታይነሮ ያ መሐመድ ያ ነብይ አላህ ወያ উመተ መሐመድ ካፊር ሲሞት ሩህ እንደት እንደሚወጣ በታውቁ ኖሮ ይላል يضربون وجوههم ملائكه متመጀመሪያ በጥፊ ነው የሚሰጠው ለዛ ካፊሩ በጥፊ አርጎ ካፊሩን ይሰጥና እንደገና ይደግመዋል እንደገና ሶስተኛ አራተኛ በደም ባርጎ ጥፊ ሲሰጣቸው نعم على وجوههم يضربون وجوههم وادبارهم بقيطاتشو دومو كورماجنا الانغارغو سيمتوت سيمتوت سيمتوت كذا بحالا من يلواچوال وذوقوا عذاب الحريق اهون دومو ور جهنم لو متهدو اهون استي قمسوت لنا يهن طفي دومو وندموش يا شيخ ابراهيم طفي انداي مسلاچو ويم يا ابو انيس لا يا ملائكه نو يا ملائكه اج نو عند اجو عند عالم من الهلال باند طاتو اورات طاتو يتلق طاتو بسو ارغو ኡማ ቢአክሚልሃ ሰዎች የሚጠርግ ሰው ነው እንትኑ መላእካው በሱ ጃርገ ሲጥ ጥፊ ሲሰጥ ምን እንደምትሆን እናንተ ታቃላችሁ ስለዚህ وقد جاءت اربع ايات بالقران بزو ايات قالو جن اربع ايات قالو بالقران بدم بارغو الله سبحانه وتعالى روح اندت اندمتوطا يجلصال بالقران من يلال فلولا اذا بلغت الحلقوم اي يروحكو بغرورو لاي ست درس من اين سقاي اندالكو الله بيتشا نو مياقو ሁለተኛ የሚያቆ ደሞ ያ መዋቹ ነው ይላል الله سبحانه وتعالى መዋቹ ብትጠይቁት እዛ ጊዜ ሩህ ስትወጣ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ ዑለማዎቹ 300 ጊዜ በሰይፍ ስትመታ ሩህ ስትወጣ ሁለቱም አንድ ናቸው አሉ። አሁን በ 300 ጊዜ በሰይፍ ሲመቱ ምን ይስማሃል ወንድሞች? ቁርጥርጥ ነው የምትለው አይደለም? ስቃዩ አይቻልም። ሩህ ስትወጣ ደግሞ የሱን አይነት ስቃይ አላት ይላሉ። ኢዘን ይቁል ሱብሃነ ተዓላ فلولا اذا بلغت الحلقوم روحوا بغرورة ستدر سلال بل الآية من الال كلا إذا بلغت التراقي يعني تراقي ما لا تسنو بغرورة لا ستدر روحوا من أين تسميت اندم السماتشو وللآية من الال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم يعني إجا تشوزر قطو ملائكة شو لمواتشو كافر تفسي ستوتنا روحن سيمزت بزاك زي بتايكون ديت مسألة وليلة آية من إلال وجاءت سكرة الموت بالحق إلال وقالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يعني نبيات شن سيموتو بك أن إجات شو عند سيني نبر وهاك أزك أزايا يازنا نبيات شن صلى الله عليه وسلم شرق إياس قبوزا በቃ ተኩሳት በጣም ስለሚያሰቃያቸው ሩህ እየወጣች ነችና በጨርቅ አርገው ይን ግንባራቸው ያተረከሱ በጨርቅ አርገው አንድ ሲኒ ሲጨረስ ሌላ ሲኒ ሰባት ሲኒ ነው የደረሱ ነቢያችን ሰባት እንትን ሲኒ ነው የሚባለው ወንድሞች እንደ ብርጭቆ አይነት በብረት የተሰራ ብርጭቆ ውሃ ያመጡና ሰባት ሲኒ ነው የጨረሱት ምክንያቱም ተኩሳትና ሰከራተ ሞት በጣም ከበዳቸው በረታባቸው ከዚህ ያወጡ በቃ ራሳቸው በትኩሳት እንዲያውም አይሻ የምትለው ምንድነው በቃ በጨርቁ አድርገው ግንባራቸው እንደዚህ ሲያተርክሱና ሲያለሰልሱ እንፋሎት ይወጣ ነበር አለች ሱብሃንአላህ የራሳቸው ትኩሳት እስከ እንፋሎት እስከሚወጣ ይደረግ ነበር አሉ። طيب ለምን እንደዚህ ነቢያችን ሐቢቡላህ አይደሉም እንዴ? نعم ሐቢቡላህ ናቸው لكن الله سبحانه وتعالى ለነብዮች እንደዚህ ነው የሚያደርገው ጥርግርግርግ ብሎ በቃ ነጭ ሆኖ ከዚህ አዱና እንዲወጡ ሲሞቱ በላ ብዙ በላ ያወርድባቸዋል ስለሚወዳቸው እኮ ነው ስለሚወዳቸው የፍተልያቸውና ከዛ በኋላ ጽድት ብሎ ከዚህ አዱና ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አሉ يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول ነቢያችን ሲሞቱ እኮ ነው لا اله الا الله ان للموت لسكرات ይላሉ። ረሞት እንደዚህ ነው ሰከራት ለሞት ቀመስኩት እኮ ቀመስኩት እንዴት የመሰለ በጣም ከባድ ነው ይላሉ። ثم نصب يده فجعل يقول عندنا روحه يوطى نبياتي صلى الله عليه وسلم يقول في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى يعني ودانته ودانته انجي ودانته الله ودانته يشالنيال ودانته يشالنيال يالو روحه ملك الموت متو وسداته حتى قبضت ومالت يده እጃቸው ወደቀ ራሳቸው ወደቀ አኢሻ እቅፍ አርጋ በቅፋቸው ይያሉ ያኔ ማለ ራሱ ራሱ በጣም ዘንበል አሉና እጃቸው ወደቀ ሩሁም ወደ አላህ ሄደች ማለት ነው። ሰከራተ ሞት ነቢያችን እንኳን ያልቻሉት ማን ነው የሚችለው? ثم قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الى الله سبحانه وتعالى ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል ለቱብለውና እናንተ ሙስሊሞች ያኒ ፈርሽ ፈርሻችሁ ጮማ እየበላችሁ ማር ወለላ እየጠጣችሁ ነው ጀና ለመግባት የምትፈልጉት? አረ አዱንያ ለዚህ አልተሰራችም። ካፊሩ የፈለገው ያርግ ጮማ ቢበላ ማር ወለላ ቢጠጣ ቀዝቀዛው ሀብ ቢጠጣ ድሎት የሆነ እንትኑ ኑሮ ቢኖር ይሄላ የሱ እንትን ነች የሱ አዱንያ የሱ ነችና ተውት እሱ እነሱ لا تبلون في اموالكم ان انت اسلاموش

امنوا بلو قال يغبوا ناتشو فنبذوه لكن محمد بك بلو سيمطا بهوته بستجرباتشو طالوت مصحفو فنبذوه وراء ظهورهم عندما يقوا مسلو يا محمد حسد الناس لاطقاتشو يا محمد صلى الله عليه وسلم طلعت هونو معناتنو فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا النزاق ايسوچ يا اخي اني مناغرو تاريخ مسلاچوال اونتكو نو درو ينبرو قيسا وستنا ينتنو يا يهودوش باترياركي يهونو بمولو بزا بيتا كريستيان قچ بلو دموز يقبلوا سلنبرو بزو غنزب يفسباچو سلنبر اخيرا بغنزب شطو كوداچو مولتو غاناچو بورقنا بنتن مولتو يا محمد ناجر شفن فن نرجو أتفوت مرتو النزات لعلك بباساشنا بباساشنا باتريارك ويمدو مكيسو شيء تبالو يا شيخ إبراهيم نجقر على اللهم أنت كريستياني متسمعني إني كيتا متطهوت يهو أنتو وراء يخبر كيتا متطهوت كالله كان هون بستكر إني نديت لمت أو كذا له إني كن دانتي يا سلاسة أربعة أمس أمت إدمي على دانتنين كيتا متطهوت بلا تسبالة الله نعمت أونجي الله كريستيان يهود اسلام يفطر جيتا حقون ينجرن كونو واشتروا به من معناتو اشتروا به النزا قيساوست غنزب تقبلوا هاي معناتاچون شطو ايه معناتنو حقيقه حق يهونو يا محمد غداي شفنو غنزب تقبلوا هابتام هونوال سنت ورق ينبراچو قيساوست نبرو واشتروا به ثمنا قليلا دمو يشططكو بطقيت بركو نو اخيرا يمي اهل نجر شطو بطقيت كنزب شطط معناتنو فبي سما يشترون عليه اي سيكفا بطام مطفون ركاش يهونو واغانا يتقبلوت يلال اهون نجر والله يغر مالكو دينن شطه تنش كنزب مقبل معنات بي سما يشترون بي سمالت يجمعنا يراك اكحك يراك انا بتقام قشاشاي هونو نو يدرغوت يلال لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا انزي غنزب وسدو ديناچو يشطو سوچ يحب نعم اتوا يحبون ويحبون ان يحمدوا اندي مسجنوا ما شاء الله قيسيه باباسيه باباي اندي بالو نغنا غنزب وسدو هفتام دي هونو ይህን ነገር ነው የሚወዱት يحبون ويحبون ان يحمدوا اندي مسجنونا اندي مغوسو ነው የሚፈልጉ بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم الى الله سبحانه وتعالى سلازي كباد قطات يتبقاچو ነው ብሎ الله سبحانه وتعالى በመጨረሻ ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير إلنا يتقرو كمتو سمانا زتعين السرعة بچانو ميقرو نجي سورة آل عمران انيش الرسال لن إيالكو انقريه ما يكول أبو عثيمين ستقال له بزيه تياك إيكال لو يتأيك